صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم تول أمورنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اهد أولادنا ونساءنا وجميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وحقق رجانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين. سعادة العبد في الدنيا والآخرة يتوقف على تطهير نفسه وتزكيتها، وكذلك على تدسيتها وفسادها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أصناف الناس، وقسمهم إلى قسمين، بين سعي الناس في هذه الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي لقاء سابق في موضوع بناء النفس ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، وقول ابن كثير رحمه الله: أي هو عالم بنفسه وبما فعله، بصير على ذلك ولو اعتذر وأنكر. وأن في هذه الآية دلالة على أنه لا أحد أعلم بخبايا النفس بعد الله عز وجل إلا صاحبها. ولذلك كان من طرق الإصلاح أول طريق المجاهدة. أن تجاهد نفسك وتروض نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى وتصبر على ذلك، فإنه طريق طويل محفوف بالمكاره والعقبات. اليوم كان عيد الفطر أو عيد من أعياد غير المسلمين، الملتزمون على الجادة والسنة والعقيدة الصحيحة والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين قليل قليل. كثير من الناس لا سيما المسلمون يخرجون ويشاركون غير المسلمين في أعيادهم، والذين يعلمون هم قلة على الحقيقة. ما الذي يجعل هؤلاء القلة يصبرون فلا يسيئون كما يسيء الناس؟ إن ذلك مجاهدة لأنفسهم في سبيل الله عز وجل. فينبغي لمن علم أحكام القرآن والسنة أن يعرف بعلمه إذ الناس يجهلون، وبحزنه إذ الناس يفرحون ويضحكون، وبقيامه إذ الناس ينامون، وبصومه إذ الناس يفطرون. إنه طريق طويل محفوف بالمكاره والعقبات، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة طريق من طرق إصلاح النفس، ثم يأتي بعد المجاهدة المراقبة لله عز وجل، وهو أن يأخذ الإنسان نفسه بمراقبة الله حتى يتم لنفسه اليقين والإيمان أن الله مطلع على نفسه، عالم بأسراره، رقيب على أعماله. وبذلك تصبح النفس مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله. الواحد في أعماله دايما يلاحظ ربنا، فأعماله دايما يراقب ربنا ويعلم نفسه هذه المراقبة حتى يتم لها الإيمان واليقين أن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها. وحينئذ تجد الراحة والأنس في ذكره والإطمئنان به، تقبل على طاعته وتعرض عمن سواه، وهو حقيقة إسلام الوجه لله قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو عين ما دعا إليه الله تبارك وتعالى في قوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غني حليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. من الرقيب عليك؟ من الرقيب عليه؟ الله، الذي بين صلى الله عليه وسلم درجة الإحسان فقال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحان الله، سبحان الله. قال سبحانه وتعالى في سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم. الحميم اللي هو الحبيب الصديق القريب الصاحب. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك اعترض أحد الشباب امرأة وهم بها فامتنعت عنه، فقال: لا تخافي، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ قال سفيان الثوري: عليك بمراقبة من لا تخفى عليه خافية، وبالحذر ممن يملك العقوبة. عليك بمراقبة من لا تخفى عليه خافية. من الذي لا تخفى عليه خافية؟ إنه الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية. ولذلك يا من ينظرون إلى الحرام، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، استمع إلى هذا الأثر. سئل الجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. يا سلام، بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك، علم، بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. قال مالك بن دينار رحمه الله: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فعرسنا، أي استرحنا، فعرسنا ببعض الطريق، فانحضر علينا راعي من الجبل مع شوية غنم، فانحضر علينا راعي من الجبل، فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام، بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الغلام، وهو لا يعرف عمر أمير المؤمنين، قال: أنا مملوك وهذه الغنم لسيدي، أنا مملوك وهذه الغنم لسيدي. فقال له عمر: بعنا الشاة وكل لسيدك أكلها الذئب. فقال الغلام: وأين الله؟ فبكى عمر وجعل يردد: فأين الله؟ فأين الله؟ ثم غدا إلى سيد الراعي واشتراه وأعتقه لوجه الله. قال عبد الله بن المبارك لرجل: يا رجل، راقب الله. فسأله الرجل: وما المراقبة؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وحكي أن زليخة لما دخلت على يوسف عليه السلام غطت وجه صنم لها، فقال لها يوسف: أتستحين من صنم ولا أستحي من الملك الجبار؟ ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو في بيته بعدما أذن له وكان مع تلامذته، فقال: يا إمام، سمعت أبياتا من الشعر، فماذا تقول فيها؟ فقال له الإمام أحمد: هات ما عندك. فقال الرجل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. بيقول لهونا من اللهو: لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فسمعها الإمام أحمد وبكى وما استطاع أن يجلس في المجلس، فدخل غرفته وأغلق عليه الباب، وسمعوه من خارج الغرفة يبكي ويقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. المراقبة، المراقبة، عايز تصلح نفسك راقب الله، اتق الله حيثما كنت في أي مكان، في صحراء، في بستان، في السر والعلن، في البيت والعمل، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، لأن الله مطلع عليك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار. يبقى المجاهدة والمراقبة ثم المحاسبة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا أمر من الله أن تحاسب نفسك على تفريطها، وأن تلومها على تقصيرها، وأن تلزمها البر والتقوى، ومن العمل ما يرضى. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، خبير بما تعملون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب قدمه بالعصا ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟ ورآه أنس رضي الله عنهما وهو في بستان من بساتين الأنصار، دخل بستان من بساتين الأنصار، ده سيدنا مين؟ سيدنا عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه، الذي كان يتفقد الرعية يوما، ودخل على امرأة عجوز جائعة فقال لها: كيف حالك؟ قالت: الحمد لله على كل حال. فقال: ماذا تقولين في عمر؟ قالت: لا جزاه الله خيرا. فقال لها: لماذا؟ فقالت: منذ أن تولى الخلافة لم يأتينا منه شيء، ونحن جوعى كما ترى. فقال لها: ربما لا يعرفك. فقالت: هو الحاصل. فقال: يا أما، بكم تبيعين ظلامتك هذه؟ فقالت: أتسخر مني يا رجل؟ قال: لا والله. بكم تبيعين هذه الظلامة وأشتريها منك لعمر؟ فقالت: ب25 دينار. فأعطاها 25 دينارا، وقطع قميصه قطعة خرقة كده من قميص من ثيابه، وكتب فيها هذه براءة لعمر بن الخطاب من امرأة كانت لها عنده غلام اشتراها ب25 دينار، ولما رجع إلى بيته دفعها لولده عمر وقال: يا ولدي خذ هذه، هذه غلامة لأبيك اشتراها من امرأة عجوز، إذا أنا مت فضعها بين جلدي وكفني لعلها تكون براءة لأبيك أمام الله تبارك وتعالى. ولما صبح الصباح حمل الدقيق واستنى على ظهره وذهب إلى هذه المرأة العجوز، فقال له أحد الأصحاب: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، فقال: وهل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ قال أنس: دخل بستان من بساتين الأنصار، فلما خلا بنفسه أمسك لحيته وقال: عمر بن الخطاب بخل بخل، عمر بن الخطاب بخل بخل، والله يا عمر لتتقين الله أو ليحاسبنك الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الأحنف بن قيس كان يضع يده على المصباح حتى إذا أحس بالنار قال: يا حنين، ما حملك على فعل كذا يوم كذا؟ وكان أحد السلف في الرمضاء في شدة الحر يتمرغ في الرمضاء في شدة الحر يتمرغ في الرمضاء في شدة الحر ويقول لنفسه: ذوقي وحر جهنم أشد، أجيفة بالليل بطالة بالنهار. سبحان الله، بيقول لنفسه: ذوقي ونار جهنم أشد حرا، بقى تنامي في الليل زي الجيفة وبطلة بالنهار، بقى ما بتشتغليش مع ربنا خالص. هكذا كانوا يؤدبون أنفسهم، ولذلك كان يؤثر فيهم القرآن عملا بقوله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أذكر قصة أختم بها، أوردها ابن القيم في كتاب روضة المحبين. إزاي كانوا بيحسوا بالقرآن؟ عمر بن الخطاب كان هناك شاب يصلي خلفه العشاء الآخرة، دائما كان يصلي دائما وراه، فجي صلى العشاء الآخرة عمر بن الخطاب فلم يجد هذا الشاب، شاب تقي ورق، فقال عمر: أين فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، أما علمت بما حدث له؟ قال: لا. قال: لقد مات ودفناه. إيش تقولون؟ مات ودفنتموه؟ قالوا: نعم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مات هذا الشاب؟ قالوا: نعم مات وحدث له أمر. فقال: ما الذي حدث؟ قالوا: صلى منذ صلى البارحة خلفك العشاء الآخرة وانصرف، فتبعته امرأة ذات مال وجمال فراودته عن نفسها فغلبه الشيطان وتبعه. فلما وقف على بابها تذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتذكر وروده على الله تبارك وتعالى كأن هذا لسان حاله، كأن لسان حاله أنه تذكر مقامه بين يدي الله العزيز، فاستشعر هول ما سيفعل من المخالفة والكبيرة. فلما وردت هذه الآية على قلبه خر مغشيا عليه. قلوب، قلوب نقية تقية تحس بالقرآن، خر مغشيا عليه. فلأجل أن تستر المرأة نفسها تعاونت هي وجارية لها فحملتا وألقيتاه في الطريق، وكان وحيد لأبيه، ماتت أمه وهو صغير، فرباه أبوه حتى شب على الصلاح، وأبوه ينتظره فلم يأتي ولده، يخرج ويرجع وينظر في الطريق فلم يأتي ولدا، حتى أراد الله تبارك وتعالى واستفاق هذا الشاب وذهب إلى البيت فوجد أباه واقف على الباب ودموعه على خده لا ترقأ له دمعة، وأبوه ينظر إليه ويقول: ماذا بك يا ولدي؟ فيقول: لا شيء. يقول: يا ولدي ماذا بك؟ يقول: لا شيء. فيقول له: أقسم بالله عليك أن تخبرني ماذا بك؟ فقال: يا أبي حدث كيت وكيت وكيت، فلما وقفت على بابها تذكرت قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ولم يتمها حتى سقط. رفعه أبوه فوجده ميتا. سبحان الله. قال: فدفناه. فبكى عمر وقال: لقد عزمت الآن أن أزوره في قبره، فمن سيزوره معي؟ فقالوا: نحن معك يا أمير المؤمنين. فذهب عمر رضي الله عنه ووقف على قبره وقال: يا فلان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فسمع صوتا يقول: أعطاني الله يا عمر. سبحان الله. هذه القصة في كتاب روضة المحبين لابن القيم تحت باب: من ترك شيئا في الحرام عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه في الحلال. فأنت يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهد نفسك في الله وتراقب، تراقب نفسك وتراقب الله في أعمالك وتحاسب نفسك ليل نهار لعلك تنجو. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر،